للعروف للسامي بالنسبة لإيش؟ العروف للحفلة السامية الحفلة السامية الحفلة الإسلامية. شو يعني حفلة إسلامية؟ نحن من أول كنا نسمع حفلة، الآن صار في حفلة إسلامية وبنوك إسلامية وأناشيد إسلامية. يا أخي المقصود يعني واحد من أخوانا تزوج وأتى بحلقة إسلامية، يجوز أن نذهب عليها؟ لا لأن هدول بينشدوا أناشيد وبيضربوا على الدربكة الشرح. آه نعم هذا ما يجوز. ما يجوز. نعم. ما يجوز. نعم. ما يجوز. نعم. الله يخليك.